نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. هذا الحديث عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. هذا الحديث فيه دلالة على اعتناء واهتمام الإسلام بكل صغيرة وكبيرة من شؤون الدنيا أو شؤون الآخرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ما ترك شيئا يحتاج إليه العباد إلا وبينه صلى الله عليه وسلم. كل ما يحتاج إليه العباد في أمور دينهم أو دنياهم أو آخرتهم أو معاملاتهم إلا وبينها صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. ثم إن هذا الحديث يعطينا دلالة على أهمية ومنزلة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من بيان ما يحتاج إليه النساء، فهن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحتاجن إليه، وقد تستحي منه بعض النساء فيبين ذلك للأمة رضي الله عنهن. ولهذا والله أعلم، ولأمور كثيرة جعل الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين 9 كان يقسم لهن عليه الصلاة والسلام، وهن يأخذن الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم وينشرنه في الأمة. أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، تشده شد الحبل أواه، يعني تربطه على أي صفة، يعني ضفائر أو ترد بعضه على بعض، المهم أنها تثبته وتشده على رأسها. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ النقض معروف إطلاقه وتسريحه وفلفلته، وفي رواية والحيضة، والرواية هذه مختلف فيها. قال: لا، ما يلزم نقضه، وإنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. والحثية هي ما يؤخذ بالكفين معا، فتأخذ بالكفين معا من الماء وتلقيه على رأسها، ولا يلزم أن تنقضه إذا كان ضفائر أو مردود بعضه على بعض، إنما يكفي هذا. وهذا صريح واضح فيما دل عليه في الرواية التي عند مسلم أنها في غسل الجنابة، وأما الحيضة فمختلف فيها. فلذا جمهور العلماء يرون عدم النقض في غسل الجنابة إلا ما قل قالوا ينقض، وهؤلاء يرد عليهم بحديث أم سلمة وهو صريح. ثم اختلفوا رحمهم الله: هل غسل الجنابة مثل الحيضة، مثل غسل الحيض والنفاس، أم يختلف؟ فالجمهور يرى أن غسل الحيض وغسل الجنابة وغسل النفاس على حد سواء لا يلزم النقض. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن على المرأة أن تنقضه في غسل الحيضة دون غسل الجنابة. فقيل له في ذلك في حديث أم سلمة فقال رحمه الله: حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنقضه، يعني في غسل الحيض. والاختلاف في الحيض والنفاس والجنابة قالوا: لأن الجنابة قد تتكرر ويشق على المرأة ذلك فسومحت في النقض، وأما الحيضة فهي في الشهر مرة غالبا ولا يشق هذا فتنقضه. ولعل الجنابة في الحيض أقوى من الجنابة في الجماع ونحوه والإنزال. فلذا رأى الإمام أحمد رحمه الله لما جاء عن أسماء التفريق بين الجنابة والحيضة. والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية أخرى عن الإمام أحمد أخذ بها بعض أئمة المذهب بأنها لا تنقضه في الحيضة كما لا تنقضه في الجنابة، واستدلوا بهذه الرواية التي جاءت في هذا الحديث وفي رواية والحيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة أن لا تنقضه في الحيضة كما لا تنقضه في الجنابة. وهو اختيار جمع من العلماء بأنه لا يلزم المرأة أن تنقض شعرها في الحيضة كما لا تنقضه في الجنابة، وإنما يكفي أن تحثي على رأسها ثلاث حذيات بقدر ما يمكن أن يصل إليه الماء ولا يلزمها التعمق في هذا. اقرأ. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. لكن لفظة أشد ظفر رأسي بدل شعر رأسي، وكأنه رواه المصنف بالمعنى، وظفر بفتح الضاء وإسكان الفاء هو المشهور. والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض، وأنه لا يشترط الوصول الماء إلى أصوله، وهي مسألة خلاف. فعند الهادوية لا يجب النقض في غسل الجنابة ويجب في الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. وأجيب بأنه معارض بهذا الحديث، ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض للندب، ويجاب بأن شعر أم سلمة كان خفيفا فعلم صلى الله عليه وسلم أنه يصل الماء إلى أصوله. وقيل: يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر، وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه، أو بأنه إذا إن كان مشدودا نقض وإلا لم يجب نقضه لأنه لم يبلغ الماء إلى أصوله. وأما حديث بل الشعر وانقض البشر فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة. وأما فعله صلى الله عليه وسلم وإدخال أصابعه كما سلف في غسل الجنابة ففعل لا يدل على الوجوب. ثم هو في حق الرجال وحديث أم سلمة في غسل النساء، هكذا حاصل ما في الشرح. إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة رضي الله عنها كان في الحج، فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتمشط وتغتسل وتهل بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة. فلا حاجة إلى هذا التأويل التي في غاية الركاكة، فإن خفة الشعر هذه يفتقر إلى دليل. والقول بأن هذا مشدود وهذا خلافه، والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض دعوى بتغير دليل. نعم في المسألة حديث واضح، فإنه أخرج الدارقطني في الإفراد والطبراني والخطيب في التلخيص والضياء المقدسي من حديث أنس مرفوعة: إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرت. فهذا الحديث مع إخراج الضياء له وهو يشترط الصحة فيما يخرجه يثمر الظن في العمل به، ويحمل هذا على الندب لذكر الخطمي والأشنان إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرينة على الندب. وحديث أم سلمة محمول على الإجابة كما قال: إنما يكفيك، فإن زادت نقض الشعر كان ندبا. ويدل لعدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر، هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد أن أفرغ على رأسي 3 فراغات. وإن كان حديثها في غسلها من الجنابة، وظاهر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض في حيض وجنابة. فعلى قول الجمهور أن على المرأة أن توصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه، ولا يلزمها نقضه لا في الجنابة ولا في الحيضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.